وقد روي عن ابن عباس غير ما روي عنه أولا من وجه جيد. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الحميد الحماني حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية قال كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم. فهذا يدل على أنه قد روى القصتين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا رجل سماه عن ابن جريج عن مجاهد وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية قال كانوا سبعة نفر ثلاثة من أهل حران وأربعة من أهل نصيبين وكانت أسماؤهم حسى وحسي ومنسى وساصر وناصر والأردبيان والأحتم. وذكر أبو حمزة الثمالي أن هذا الحي من الجن كان يقول يقال لهم بنو الشيصان وكانوا أكثر الجن وكانوا أكثر الجن عددا وأشرفهم نسبا وهم كانوا عامة جنود إبليس. وقال أبو وقال سفيان الثوري عامة جنودي وكانوا وهم كانوا عامة جنود إبليس. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن ذر عن ابن مسعود عن زر عندك ذر مش بعده عن ابن مسعود رضي الله عنه زر صاحب مسعود زر بن حبيش هذا أصحاب أحد أصحاب مسعود. كانوا تسعة أحدهم زوبعة أتوهم من أصل نخلة وتقدم عنهم أنهم كانوا 15 وفي رواية أنهم كانوا على 60 راحلة وتقدم عنه أن اسم سيدهم وردان. وقيل كانوا 300 وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا 12,000 فلعل هذا الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم عليه صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك ما قاله البخاري في صحيحه حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب حدثني عمر هو ابن محمد قال إن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه هكذا إلا كان كما يظن. بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني أو أن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي بالرجل أو لقد كان كاهنهم أو لقد كان كاهنهم علي بالرجل فدعا له أو فدعي له فقال له ذلك فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال كنت كاهنهم في الجاهلية قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر رضي الله عنه صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال فوثب القوم فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. هذا سياق البخاري. وقد رواه البيهقي من حديث ابن وهب بنحوه ثم قال وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر رضي الله عنه بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح. وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر رضي الله عنه وسائر الروايات تدل وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه، والله أعلم. وهذا الذي قاله البيهقي وهو المتجه، وهذا الرجل هو سواد بن قارب. وقد ذكرت هذا مستقصا في سيرة عمر رضي الله عنه، فمن أراد فليأخذه من ثم، ولله الحمد والمنة. وقال البيهقي: حديث سواد بن قارب ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح. أخبرنا أبو القاسم الحسن ابن محمد ابن حبيب المفسر من أصل سماعه، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني قراءة عليه، حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحمار الكوفي بالكوفة، حدثنا زياد بن يزيد، حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحمار. إيش؟ الحمار بالراء. نعم. شنده ها أردت بالحاوى الميم والألف والراء. نعم. حط الإشارة. حدثنا إيش؟ من هو البغوي؟ أعيد. أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر. أبو القاسم إيش؟ الحسن. أبو القاسم الحسن بن محمد. إيش؟ ابن حبيب. إيه. المفسر من أصل سماعه. مفسر. نعم. نعم. من أصل سماعه. نعم. من أصل سماعه أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني. نعم. قراءة عليه. حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحمار الكوفي بالكوفة. إيه. حدثنا زياد بن يزيد ابن بادويه. حدثنا أبو بكر القصري. حدثنا محمد بن نواس الكوفي. حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فلم يجبه أحد تلك السنة. فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس، أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، وما سواد بن قارب؟ قال: فقال له عمر رضي الله عنه: إن سواد بن قارب كان بدأ إسلامه شيئا عجيبا. قال: فبينما نحن كذلك اطلع سواد بن قارب. قال: فقال له عمر رضي الله عنه: يا سواد، حدثنا ببدء إسلامك كيف كان؟ قال سواد رضي الله عنه: فإني كنت نازلا بالهند وكان لي رئي من الجن. قال: وكان لي رئي من الجن. قال: فبين أنا ذات ليلة نائم إذ جاءني في منامي ذلك. قال: قم فافهم واعقل إن كنت تعقل. قد بعث رسول من لؤي ابن غالب. ثم أنشأ يقول: عجبت للجن وتحساسها وشدها العيسى بأحلاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما خير الجن كأنحاسها. فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها. قال: ثم أنبهني فأفزعني وقال: يا سواد بن قارب، إن الله عز وجل بعث نبيا فانهض إليه تهتدي وترشد. فلما كان من الليلة الثانية أتاني فأنبهني ثم أنشد يقول: عجبت للجن وتطلابها وشدها العيسى بأقتابها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ليس قداماها كأذنابها. فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى قابها. واسم بعينيك إلى قابها. نعم. قاف ممدودة. نعم. وباوها من عندكم؟ نابها. ها؟ إلى نابها. وسو بعينيك. إلى نابها. نابها. من عندكم من نون؟ قاف بعد النون. اللي عندها ناب يحط قاف نصها، والآخر يحط نصها. نعم. فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني ثم قال: عجبت للجن وتخبارها وشدها العيسى بأكوارها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس ذو الشر كأخيارها فانهض إلى الصفوة من هاشم ما مؤمن الجن ككفارها. قال فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. قال فانطلقت إلى رحلي فشددته على راحلتي فما حللت تسعة ولا عقدت أخرى حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو بالمدينة يعني مكة والناس عليه كعرف الفرس. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بك يا سواد بن قارب قد علمنا ما جاء بك. قال قلت يا رسول الله قد قلت شعرا فاسمعه مني. قال صلى الله عليه وسلم قل يا سواد. فقلت أتاني رأيي بعد ليل وهجعة ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب. فشمرت عن ساقي الإزار ووسطت بيد علب الوجناء بين السباسب فأشهد ألا أن الله لا رب غيره لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب. اللهم صل عليهم. فمرنا بما يأتيك من خير مرسل فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل وإن كان فيما جاء شيب الذوائب وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال لي أفلحت يا سواد. فقال له عمر رضي الله عنه هل يأتيك رأيك الآن؟ فقال منذ قرأت القرآن لم يأتني ونعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن. ثم أسنده البيهقي من وجهين آخرين ومما يدل على وفادتهم إليه صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة الحديث الذي رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة. حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن عبدة المصيصي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم أنه سمع أبا سلام يقول حدثني حدثني من حدثه عمرو بن غيلان الثقفي قال أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقلت له حدثت أنك كنت مع رسول الله حدثت أنك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن. قال أجل. قلت حدثني كيف كان شأنه؟ فقال إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل يعشيه وتركت فلم يأخذني أحد منهم. فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقلت أنا ابن مسعود. فقال صلى الله عليه وسلم ما أخذك أحد يعشيك؟ فقلت لا. قال صلى الله عليه وسلم فانطلق لعلي أجد لك شيئا. قال فانطلقنا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة أم سلمة رضي الله عنها فتركني قائما ودخل إلى أهله ثم خرجت الجارية. اللهم صل نعم. فقالت يا ابن مسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد لك عشاء فارجع إلى بيتك. اللهم صل على محمد. قال فرجعت إلى المسجد فجمعت حصباء المسجد فتوسدته والتفرت بثوبي فلم ألبث إلا قليلا حتى جاءت الجارية وقالت أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرجو العشاء حتى إذا بلغت. فاتبعتها وأنا أرجو العشاء حتى إذا بلغت مقامي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عسيب من نخل فعرض به على صدري، فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق أنت معي حيث انطلقت. قلت: ما شاء الله، عندي انطلق. نعم، عندي انطلق. أتنطلق؟ إيش؟ أتنطلق معي؟ أتنطلق؟ مش بعده. قلت: ما شاء الله، فأعادها علي 3 مرات، كل ذلك أقول ما شاء الله. فانطلق وانطلقت معه حتى أتينا بقيع الغرقد، فخط صلى الله عليه وسلم بعصاه خطا ثم قال: اجلس فيها ولا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق يمشي وأنا أنظر إليه خلال النخل، حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت قبله العجاجة السوداء، ففرقت فقلت: ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن هوازن مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. فأسعى إلى البيوت فأستغيث الناس، فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ألا أبرح مكاني الذي أنا فيه، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعهم بعصاه ويقول: اجلسوا. فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح، ثم ثاروا وذهبوا. فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنمت بعدي؟ فقلت: لا، ولقد فزعت الفزعة الأولى حتى رأيت أن آتي البيوت فأستغيث الناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك، وكنت أظنها هوازن مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. فقال: لو أنك خرجت من هذه الحلقة ما أمنت عليك أن يتخطفك بعضهم، فهل رأيت من شيء منهم؟ فقلت: رأيت رجالا سودا مستثفرين بثياب بيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك وفد جن نصيبين، أتوني فسألوني الزاد والمتاع، فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو بعرة. قلت: فما يغني عنهم ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أكل، ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها الذي كان فيها يوم أكلت، فلا يستنقي أحد منكم بعظم ولا بعرة. وهذا إسناد غريب جدا، ولكن فيه رجل مبهم لم يسم. كل حال هذه أخبار فيها من الضعف ما فيها، وهد الجن أمر معروف، وهي صلى الله عليه وسلم نفر من يسمع نص القرآن، قل هي أنه استمع نفر من الجن نص القرآن، فهم قدموا قد بلغوا، حتى ولو ما قدموا قد بلغوا القرآن بلاغ لهم وبلاغ لغيرهم، بلاغ لجميع أهل الأرض من جن وإنس، حضروا أو لم يحضروا، بلاغ لهم إلى يوم القيامة، كما هو بلاغ لنا وبلاغ لمن يأتي بعدنا. وهذه الأخبار فيها من الضعف والجهالة ما فيها، لكن المقصود من هذا كله أن الله جل وعلا بلغ الجن ما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه اتصل به بعضهم وسمعوا منه وقامت عليهم الحجة، ومن لم يحضر فقد قامت عليه الحجة في ببلاغه وإيصاله إليه في أي مكان، في مشارق الأرض ومغاربها. فأقول أن حجة الله على عباده في كل مكان وفي كل زمان. اللهم استعان. والله تعالى أعلم. وقد روى الحافظ أبو نعيم من حديث بقية بن الوليد: حدثني نمير بن زيد القنبر، حدثنا أبي، حدثنا قحافة بن ربيعة، حدثني الزبير بن عوام رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد المدينة، فلما انصرف قال: أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة؟ فأسكت القوم 3، فمر بي فأخذ بيدي، فجعلت أمشي معه حتى حبست عنا جبال المدينة كلها، وأفضينا إلى أرض برازة، فإذا برجال طوال كأنهم الرماح مستثفرين بثيابهم من بين أرجلهم، فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة. ثم ذكر نحو حديث ابن مسعود المتقدم، وهذا حديث غريب والله أعلم. ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم: حدثنا أبو محمد بن حبان، حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح ابن حيان. ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم حدثنا أبو محمد بن حبان. نسخة حية الله أعلم. دلائل معناها يشد بعضها، هذا مقصود رحمه الله، معناها يشد بعضها بعضها ونفس القرآن كافي. دلائل حضرة بارك الله فيكم. دلائل حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا أبو الطيب أحمد. سهل قد يكون حبان وحيان، يعني لما يضبط سهل النقطة، المهم أن الضبط والقلم. حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح، حدثنا يعقوب الدورقي، حدثنا الوليد بن بكير التميمي، حدثنا حسين بن عمر، أخبرني عبيد المكتب عن إبراهيم قال خرج نفر من أصحاب عبد الله يريدون الحج حتى إذا كانوا في بعض الطريق إذ هم بحية تنثني على الطريق أبيض ينفح منه ريح المسك، فقلت لأصحابي أمضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر هذه الحية. قال فما لبثت أن ماتت، فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيها ثم نحيتها عن الطريق فدفنتها وأدركت أصحابي في المتعشى. قال فوالله إنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب، فقالت واحدة منهن أيكن دفن عمرا؟ قلنا ومن عمرو؟ قالت أيكم دفن الحية؟ قال فقلت أنا. قالت أما والله لقد دفنت صواما قواما يأمر بما أنزل الله تعالى، ولقد آمن بنبيكم وسمع صفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام. قال الرجال فحمدنا الله تعالى ثم قضينا حجتنا، ثم مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة فأنبأته بأمر الحية فقال صدقت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد آمن بي قبل أن أبعث بأربعمائة سنة، وهذا حديث غريب جدا والله أعلم. قال أبو نعيم وقد روى الثوري عن أبي إسحاق عن الشعبي عن رجل من ثقيف بنحوه، وروى عبد الله بن أحمد والظهراني عن صفوان بن المعطل هو الذي نزل ودفن تلك الحية من بين الصحابة. وقد روى الثوري عن أبي إسحاق عن الشعبي عن رجل من ثقيف بنحوه، وروى عبد الله بن أحمد والظهراني عن صفوان بن المعطل هو الذي أن صفوان المعطل أن لا لا أن صفوان المعطل هو الذي بدل عن أن وشو نعم نعم هو الذي نزل ودفن تلك الحية من بين الصحابة أنه عندك والظهر أنه عن صفوان المعطل بعد معطل هو الذي ما في أنه هو الذي لا سهل نعم. وأنهم قالوا إنه آخر التسعة موتى الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن. وروى أبو نعيم من حديث الليث بن سعد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمه عن معاذ بن عبد الله بن معمر قال قال كنت جالسا عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين إني كنت بفلاة من الأرض، فذكر أنه رأى ثعبانين اقتتلا ثم قتل أحدهما الآخر. قال فذهبت إلى المعترك فوجدت حيات كثيرة مقتولة وإذ ينفح من بعضها ريح المسك، فجعلت أشمها واحدة واحدة حتى وجدت ذلك من حية صفراء رقيقة، فلففتها في عمامتي ودفنتها. فبين أنا أمشي إذ ناداني مناد يا عبد الله لقد هديت، هذان حيان من الجن بنو شعيبان وبنو قيس التقوا فكان من القتلى ما رأيت، واستشهد الذي دفنته وكان من الذين سمعوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال عثمان لذلك الرجل إن كنت صادقا فقد رأيت عجبا، وإن كنت كاذبا فعليك كذبه. وقوله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن أي طائفة من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، أي استمعوا، وهذا أدب منهم. وقد قال الحافظ البيهقي: حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان، أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله الدقاق، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال: ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا. ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك أو نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. ورواه الترمذي في التفسير عن أبي مسلم عبد الرحمن بن واقد عن الوليد بن محمد به. ورواه الترمذي في التفسير عن أبي مسلم عبد الرحمن بن واقد عن الوليد بن مسلم به قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن فذكره، ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد عن زهير كذا قال. وقد رواه البيهقي من حديث مروان ابن محمد الطاطري. وقد رواه البيهقي من حديث مروان ابن محمد الطاطري عن زهير بن محمد به مثله. وقوله عز وجل: فلما قضى، أي فرغ، كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فقضاهن سبع سماوات في يومين فإذا قضيتم مناسككم ولوا إلى قومهم منذرين. لما قضي، فإذا قضيتم مناسككم ولوا إلى قومهم منذرين. قوله قبل شطرين. فلما، وقوله عز وجل: فلما قضي، أي فرغ، فرغ، أي فرغ، كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فقضاهن سبع سماوات في يومين فإذا قضيتم مناسككم ولوا إلى قومهم منذرين، أي رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله جل وعلا: ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل، ولا شك أن الجن لم يبعث الله تعالى منهم رسولا، لقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال عز وجل: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي بعثه الله تعالى بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته. فأما قوله تبارك وتعالى في الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالمراد من مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنس، كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي أحدهما. ثم إنه تعالى فسر فيها ظرفين: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يوجد في البحرين جميعا المالح والحلو، والآية ظاهرها العموم وأنه وجد فيه رسل، كما قال ابن حزم وجماعة: وما أرسل من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. الجن فيه رجال أيضا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذ برجال من الجن. فالجمهور على أن الرسل كلهم من الإنس، والجن جاءته النذر تحمل لهم النذارة مما جاءت به الرسل من الإنس. وهكذا من جهة محمد عليه الصلاة والسلام، بعثه الله إلى الجميع الجن والإنس، فالنذر الذين ينقلون العلوم هم نذر للجميع للإنس والجن، من نقل العلم من جهة إلى جهة أو من قبيلة إلى قبيلة أو من بلد إلى بلد فهو نذير. نعم. محتمل ظهر آية العام فيها، لكن والله أعلم لعله قبل ذرية إبراهيم، قبل يعني ذرية إبراهيم في أولهم، لأن جعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ويحتمل أن مراد العموم يعني أكثر من ذريته، وأن الجن حصل له رسل منهم. وبكل حال حجة قائمة عليهم سواء منهم ولا من الرسل، يعني حجة قائمة عليهم. هل السابق أحسن الله إليك ولا بشيء من آلائك ربنا وكذب؟ نعم صحيح، ما يحتاج للتعامل، ما يحسن أن يحتاج إلى دراسة. نعم.